الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنا نسألك علما نافعا، عملا صالحا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن جماعة الغلو في التكفير أو الفئة الضالة. هذه الفئة، الفئة الضالة، هذا هو الاسم الإعلامي له، الذي أطلق عليه هذا الاسم هو الإعلام. ولا شك أن في هذه التسمية يعني فيه شيء من الرحمة بهم، بمعنى أنها فئة أرادت الصواب إلا أنها ضلتها، أرادت الحق والصواب إلا أنها ضلت عنه. هذا درسنا اليوم. الاسم الإعلامي لهم الفئة الضالة، هذا الاسم الإعلامي لهم، والذي أطلق عليه هذا الاسم هو أجهزة الإعلام، فسميت بذلك أنها فئة أرادت الصواب لكنها ضلت عنه، أرادت الحق لكنها ضلت عنه. هذا هو سبب التسمية الإعلامية. وقد يكون يعني فهذا الاسم الإعلامي لها سميت بهذا الاسم في الضالة لهذا السبب. التصنيف العلمي لهم هذا غلط، أنا مقصود الاسم العلمي لهذا الاسم الإعلامي، مثل هذا خطأ، فضلنا الكتاب صواب اسم الإعلام الفئة الضالة. الفئة الضالة لهم أولئك المجموعة من حدثاء الأسنان الذين ضلوا طريق الصواب فقاموا بالقتل والتفجير في هذه البلاد الطاهرة، زاعمين بذلك أنهم يطهرونها من المحتلين، سواء في ذلك المشركين أو المرتدين. طبعا البداية يا أخوان، البداية كانت نقطة البداية والانطلاق كانت من أفغانستان، وكما تعلمون وقد يكون بعضكم لا أظنه أدرك يعني تلك السنوات، يعني كان الجهاد في أفغانستان سبب لعودة كثير من المسلمين إلى دينهم، تمسكهم بهذا الدين. جاءت فترة يعني كان الناس حديث الجهاد هو الذي يذكر في مجالسهم، حديث جهاد الروس. حتى ما أدري أخبرتكم في هذا المكان أم لا، كان الشيخ عبد الله ناصر حلوان، الدكتور عبد الله، كان يقول ائتوني لأصحاب الدبابات اللي رفعوا بالدبابات، ائتوني بهم، ارسلهم أفغانستان، خلوهم يرفعوا بالدبابات هناك على بأجر، يعني بالأجور. فكان كثير من الشباب يذهبون، وبعضهم يريد أن يذهب يكفر عن خطاياه، يكون أصلا صايع ضايع، يقول خلاص إيش الفائدة من الساعة وضياع، فيذهب للجهاد. قد تكون هذه المرحلة تقريبا عام 1405، يعني تكون بعضكم ما زال صغير في هذا السن أو لم يولد. من في هذه الفترة يعني كانت تعتبر فترة ذهبية للجهاد، الكلام عن الجهاد، كم كثير من الشباب اللي يترك جامعة ويذهب للجهاد، وكان يعني هناك دعم حتى من قبل الدولة، قبل الدولة من قبل الناس جميعا، الجميع يدعم الجهاد، انه كان جهاد واضح وناس محتلين روس، وهؤلاء مجاهدين بصدق ارادوا ان يدحضوا هذا العدو ويدحروا عن بلادهم. فالذي حدث كما تعلمون، تسمعون عن مأسدة الانصار؟ تسمعون عن مأسدة؟ مأسدة الانصار كان يعني كثير من الشباب، شباب السعودية بالذات، شباب الخليج، يذهبون للمأسدة سميت بالأنصار يعني من باب أنهم جاءوا لنصرة إخوانه. نعم. وكانوا يتلقون التدريب هناك، وكان حقيقة المنهج الاهتمام بالعقيدة وترك الخلافات وترك الأشياء هذه، والقضية جهاد جهاد، ويرون الموت فعلا. وحدث ما حدث ما تعلمون من الكرامات ومن الخير الكثير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل يعني من أولئك المجاهدين جهادهم. فالذي حصل انتصر المسلمون بحمد الله تبارك وتعالى، ودحروا الروس وأخرجوهم من تلك البلاد. ما الذي حدث بعد اندحار الروس؟ وإذا بالقادة الأفغان يضرب بعضهم بعضا، فتتحول إلى معارك داخلية. وكان الناس يؤملون آمال عظيمة على المجاهدين، آمال عظيمة، وأن تكون بلاد إسلامية، وأن يكون الخير، وأن تكون نموذج، وأن تكون كذا وكذا. فكانت هناك أحلام، أحلام عظيمة. هؤلاء الشباب بعضهم ممن جاهد وشارك في ذلك الجهاد، فلما انطرد الروس وبدأ المعارك بين المسلمين، قال احنا يعني لماذا نجاهدهم؟ لماذا نحارب مع مسلمين ضد مسلمين؟ فبدأوا يكفون عن الجهاد، توقفوا عن ذلك. بعضهم أراد العودة، صارت المشكلة قضية الأفغان العرب، وصار من عاد صارت في بلاده مشاكل، سواء في مصر، في السعودية، في أغلب دول الخليج، سموهم الأفغان العرب، صارت مشاكل كثيرة لها. فبعضهم يرجع، رجعوا فإذا بالأوضاع أيضا ما زالت يعني يقاتل بعضهم بعض. مثل ما ذكرت لكم، هل هؤلاء أصلا طلبة علم وناس على علم شرعي قوي أو جيد أو ثقافة شرعية؟ في الغالب ليسوا كذلك، أغلبهم ليسوا كذلك، إنما بعضهم ما تعلم الصلاة إلا في كف الجهاد. فبدأوا ناس يقولون لهم أنتم جئتم هنا تحررون بلاد العاجل، وبلاد العرب وفلسطين محتلة هناك، اذهبوا هناك. قال بعضهم بل بلاد الحرمين محتلة هناك، يعني أنتم تقاتلون وتريدون تحرير أفغانستان وفلسطين، بل وبلاد الحرمين محتلة من قبل المشركين والكفار، محتلين تلك البلاد، وهناك مرتدون مهدوا لهم هذا الاحتلال، وتعتبر مقاطعة لإحدى الولايات الأمريكية بلاد الحرمين، وليس الحصن يعني بلاد يعني يسيطر عليها الإسلام، إنما هي بلاد يعني كما يزعمونهم ويسمونها بأسماء لا أستطيع أن أذكرها لكم، لكن يعني يسمونها دولة البني كذا. طبعا هذا الكلام أذكره لكم، يعني بعضه رأيته بعيني وشاهدته وهم يعني في هذا الاجتماع، ويضرب أحدهم بالسلاح ثم يقول أتيناك يا بلاد الحرمين، أتيناك يا بلاد الحرمين، يعني لتحريرك من يعني هؤلاء من المشركين والمرتدين. فهم جاءوا بهذا الفكر بحيث يعني كيف يحرروا، يعني كيف يطردوا الأمريكان من القواعد، وكيف يجعلوا بلاد الحرمين يعني يحرروها من هؤلاء المرتدين كما يقولون. فهذا إن هذه الفكرة، يعني فكرة الجهاد. طبعا هم ماذا يطلقون على أنفسهم؟ ما الاسم الذي يحبون إطلاقه على أنفسهم؟ ما الاسم الذي يطلقونه على أنفسهم تعلمون؟ ها؟ أي نعم، اسمهم الذي يرتضون لأنفسهم تنظيم القاعدة في بلاد الحرمين. القاعدة أصلا قاعدة في المأسدة، كان كل من جاء شارك في الجهاد سجل اسمه، يقولوا قاعدة في بيانات في القاعدة في القاعدة، ثم تحول اسم القاعدة بهذا القاعدة، هذا أصل الكلمة قاعدة البيانات الأسماء، فمهم جاء اسم القاعدة. فالقاعدة اللي يقودها أسامة بن لادن يسمونه أمير المؤمنين. بالنسبة لأسامة بن لادن باختصار، لا شك أنه جاء في مرحلة كان مجددا فيها في الجهاد، الذي يريد أن ينكر هذا أو يعني هذا إنسان يريد أن ينكر طلوع الشمس وهي ظاهرة في يعني رابعة النهار، قد كان لا شك كان له أثر كبير في الجهل مع الدكتور عبد الله ناصر علوان والخير كبير. لكن ما الذي حصل؟ الذي حصل في أواخر الأمور أنه سلم نفسه أو ترك بقيادات غالية تكون حوله، وناس جماعة جهادية من مصر بعضهم على يعني على جهل، يعني هذا طبيب هذا مهندس، وما النتيجة؟ يعني مهما كان العلم فهي ثقافة شرعية، فهي قدرات خطابية، قدرة على الخطابة، قدرة على كذا. فيظن بعض الناس أن الخطيب هذا المفوه أنه عالم شرعي، كل من خطب وألقى خطبة قوية وما تلعثم قال هذا عالم شرعي، وتجد عالم الشريعة تجد يتكلم فكلامه. فالمقصود يعني هذا الطبيب وهذا المهندس وهذا كذا، وناس يعني بهذا الشكل وأوذوا في بلادهم وصارت لهم مشاكل. ف يعني وبعضهم صنف من أهل البدع في الحقيقة، من أهل البدع. فهؤلاء يعني سمح لهم بأن يكونوا بطانة لهم، فأثروا على فكرة. وإلا فأسامة بن لادن شاب مؤدب أقصى ما تعرفونه من الأدب، وشاب لذق في الحديث وكذا، لكن عندما سمح، طبعا نقول شاب على عمل فرعوني أربعة وكذا، لكن بعد ذلك لما سمح لهذه البطانة أن تلتف حوله بدأ تغيير الفكر، بدأ يتنكر يعني لهذه البلاد، وبدأ يكفر أيضا بالعموم، كفر الفئات الحاكمة. وهذا الكلام أيضا أنا سمعته منه في شرطته، هو يطلق بأن هذه دولة المرتدين، دولة المرتدين يصرح بهذا. فهل فكر تنظيم القاعدة الرئيسي والقاعدة اللي عندنا فيه خلاف؟ في الحقيقة ما في خلاف، الفكر نفس القوة. هذا اسمهم الذي يرتضون تنظيم القاعدة في بلاد الحرمين. طبعا كانت لهم افكار كثيره يظنون انهم يعني كانوا يحققونها، لكنها يعني ما مشت معهم. هم كانوا يتوقعون انهم اذا جاءوا الى هذه البلاد ثم اعلنوا الجهاد، قالوا نحن سنبدا في بدايه الامر في الجهاد بضرب القواعد العسكريه دون ان نعتدي على احد من العسكر، ليكون ضربنا واضح أننا نريد أهداف عسكرية محددة للأمريكان، وهدفنا تطهير جزيرة العرب من المشركين، وليكون هذا الهدف المعلن، ثم ندعو للجهاد وستتكون لنا شعبية. كان متوقع أن تكون لهم شعبية كبيرة، وأن هناك يعني جهات كثيرة شبه جاهزة، يعني شبه جاهزة مستعدة للتعاون. كان في الذهن إنشاء مراكز تدريب يعني في أماكن كثيرة، بحيث مباشرة بمجرد ما يقولون تستعد تذهب الشباب هؤلاء لتدريب في الشمال، هؤلاء في الجنوب، هؤلاء في الشرق، هؤلاء في الغرب. فالبداية يزيدون بهذا الشكل حتى تقام الحجة على العسكر. فإذا قام العسكر بعد ذلك بمحاربتهم وهم أرادوا ضرب الأمريكان، دل ذلك على أنهم كفار. هؤلاء نحن نريد كفار، هؤلاء يدافعون عن كفار. فقالوا نحن نبدأ بهذه الخطوة يعني كشيء نكتب به تأييد الشعب. طبعا للأسف خذلوا، لا سيما من ليسوا من كبار العلماء، هم ما كانوا يعملون فيهم، لكن خذلوا من دعاء كانوا يتوقعون وقفة معهم صادقة. فإذا بهؤلاء الدعاء يكونوا من أقوى الناس ضدنا وأقوى الناس في التحذير منهم، وأنهم على انحراف وأنهم على خطر، وهم يقولون نحن أصلا طلاب أولئك. فهمتم الكلام؟ ونحن أصلا جئنا للمدافع عنهم لأنهم سجنوا في سجون المرتدين وعذبوا نحن. فإذا بالقضية يعني أمور كثيرة ما صارت معهم كما يريدون. كانت من مخططاتهم قضية أن يكون هناك حرب عصابات في بداية الأمر، حرب عصابات بحيث تكون خلايا 4-5 بحيث يعني يضرب ضربة ثم يعود ثم هذه الأثمان ثم الضربات هذه الخفيفة يكون هناك فتح مراكز تدريب لعلهم يظفرون بالمكان ينتقلون من خلاله من حرب عصابات إلى حرب مدن. فكانوا يطمعون أن يكون لهم شيء في المدينة أو في أبها منطقة أهم شيء يكون فيها أشجار فيها كثافة بحيث يعني يحمون من أعلى. يعني أمور كثيرة كانت في الذهن لكن الأمور سارعت بهم ولكانوا يتوقعون وصول الحرب مدن يعني ضرب بين مدينة ومدينة كادوا يعني يحلمون بهذا. لكن هذه الأمور كلها يعني ما سارت ما واتت. هذه الفكرة يعني الأساسية. طبعا قالوا يعني وتوقعوا أن يصل عددهم إلى 12,000 يعني على حسب يعني إحصائيات والمتعاطفين اللي معهم وأنه كان ممكن يصل لهم جيش بهذا الشكل. لكن الأمور يعني كانت سريعة جدا وتنكشف أمورهم بشكل سريع. عندنا صور وفلنا ها؟ أي نعم ما هو التصنيف العلمي لهم؟ هل هم خوارج؟ هل نستطيع أن نقول عن هذه الفئة أنها خوارج؟ لماذا؟ تفضل. يا مثلا أي معاهدة؟ هم اعترفوا بوليهم؟ أيوة لا اعترفوا بوليهم ما اعترفوا بالعهد هم أميرهم سالم الله. نعم لا شك بل هو أول من قال يجب قتل الأمريكان في أي مكان في أي زمان لا شك. أيضا لا إفراط ولا تفريط لا نبالغ أن ننكر أشياء هو يصرح بها أصلا ويفتخر بها. لا هم مش مشكلتهم يرون ان كل امريكي طالما يصوت وله راي اذن هو مشارك. فالديمقراطيه معناها ان كل امريكي يعتبر مستهدف هل هم خوارج؟ لا ليسوا بخوارج لأن الشخص لا يعد خارجيا إلا بأمرين اثنين. هو شيء خرج عن الإمام المسلم هذا متحقق. الأمر الثاني تكفير مرتكب الكبيرة. هم لا يكفرون مرتكب الكبيرة. أبنى كيف؟ خارجي من أهم صفاته تكفير مرتكب الكبيرة. هم لا يكفرون بالكبائر إنما يكفرون بمكسرات شرعية. مثلا يكفرون ب قضية موالاة الكفار يعني بهذا الشكل يكفرون بمكسرات شرعية. لكنهم ايش المشكلة عندهم؟ خطأ سنقول لكم في كيفية انزاله على الواقع. لكن هم فيهم شيء شبه من الخوارج شابهم في صفات عديدة، أبرزها استحلال الدماء المعصومة دائما من الشبه. يأتي مثلا مكان يكون فيه كفار ويعلمون أن فيه خليط أيضا من المسلمين فيفجروا ويقول لك هذه مسألة التترس، قياسا على مسألة التترس سقط المسلمين في مكان مثلا سوق كذا، يكون وإن كان فيه يعني مثلا غالبية أو كان يعني هذا المكان يعني الغالب فيه والكثرة فيه كفار، لكن يوجد فيه مسلمين، كيف تستحل قتل هؤلاء؟ قالوا هذه مسألة التترس. تعلمون ايش معنى مسألة التترس؟ ها؟ لا التترس تفضل المسلم ترس الترس فيهم الكفار، عرفتم كيف؟ يعني يكون في حصن لكفار ويأتي المسلمون يريدون ضرب هذا الحصن، فماذا يصنعون؟ يترسون بالمسلمين، يضعون المسلمين في المقدمة، فما يمكن تفتح الحصن لبقات المسلم، فيقولون نقتله ونفتح الحصن. ها؟ أي هذه مسألة التترس ذكرها الفقهاء، لكن هم يقيسون هذه على هذا، فيأتي فيقتل مكان في خليط يقول لك هذه قريبة من مسألة التترس. فالخوارج يستحلون الدماء المعصوم بعد من الشبه، كذلك هذا عندهم. الأمر الثالث جهل الشديد بالدين الإسلامي، هذا لا شك فيه، قد يكون أحد عندهم واحد اثنين قد يكونوا طلبة علم، لكن الغالب إنما يعني القوي فيهم قوي في الجهاد، فكر الجهاد وداهية من دهات الجهاد والمعارك مثل هذا المدرن وغيره، هذا داهية. ها؟ عبد العزيز المدرن اسمه ولا اسمه؟ ها؟ هذا داهية، هذا مصيبة، هذا يحكم في الجهاد يعني أما في العلم الشرعي وكذا، أما هو من صغره هو في أفغانستان والبصنة ولا ما ترك مكان أظن إلا ذهب وجاهد فيه، هذا داهية وما قتل يعني ترى بالسهولة اللي تصوروا له، داهية هذا كان داهية هذا. فهؤلاء يعني أما العلم الشرعي فهم ضعفاء فيه، هم ضعفاء فيه، لكن دهاء المعارف قلوبهم جبارة، أما هذا فهم جبابرة. من صفاتهم هم في شبه الخوارج الإعجاب والغرور والتعالي مع احتقار الآخرين. هذا أنا سمعت منهم كلمات في أشرفة وكذا، جاءت من فترة كنت متابع موضوعهم عن متابعة دقيقة حقيقة، لكن خشيت أن يظهر بشيء من عندي فتورط وكذا فأعدمتها، ولا كانت حقيقة وثائق كان ينبغي أثناء التوثيق والكتابة يعني تكتب بأشياء يعني من كلامهم النصوص يعني فعلا. فهم سمعت لهم أن يقول عن علماء هذه البلاد خونة خونة خونة أصحاب الدنيا، نعم. وأما الشيخ عائض فهم يكفرونه، هذا منتهي عنده، ثم الضابط هذا القرن هذا لو وجدوا على فرصة انقتلوه، أنا أتوقع أنه مستحل أباح دمه الشيخ عائض، أنا أتوقع أنه استباح دمه. ها؟ ما هو حقق مع الخضير والاعتراف إذا نسيته منه ثم الضابط وأتوقع أنه مباح دمه، وجاءت فترة سمعت عنها أنه لا يخرج صلاة الفجر إلا ملثم، وتعد فترة يعني حقيقة اعتبار مشايخ هذه البلاد أهل الدنيا خونة أصحاب مناصب علماء سلطة، هذه كل الكلمات يقولونها طبعا. نعم يقولون احنا فيهم فيهم، لكن برضه تراجعوا تراجعوا اللي يرده علمه، صاحب العلم لما تتكشف له قضايا يرد علمه خلاف الجهل، لكن الاصل الجهل يكون احاد. وجاءتهم فكره ما اغلقت عليهم اذهانهم، لكن جر ما راوا الضرب راوا قتل المسلمين راوا أتوقع الخضر من لم يكن مجبور يعني كلامه هذا عنده ينقتل ولا يتراجع، لكن ما ذكره يعني يرى أنه هو الصواب. سرعة تقلف الرأي، كثرة الاختلاف، التفرع، هذا أيضا شابه الخوارج فيها، يعني بسهولة يكون في جلسة واختصم مع بعض، كفر بعضهم بعض بسهولة. هذا عندهم اتهام القلوب والنيات على تزكية النفس، هذا أيضا عند الخوارج، وهم شابه الخوارج شابه الصلاة. طبعا هذه الصفة الأولى خروج على الإمام المسلم أبرز صفة شابه فيها الخوارج، إلا أنهم ليسوا خوارج لأنهم لم يضموا القلب تكفير مرتكز الكبيرة معه. هل هم خوارج؟ لا، لكن شابه الخوارج أصلا. هل هم معتزلة؟ لا، المعتزل لا يكون لجمع خمس صفات كلها سندرسها في مادة الفرق، نفي الصفات يسمي هذا التوحيد، نفي أن يكون الله خالق أفعال العباد يسمون هذا العدل، قال بأن مرتكب الكبيرة خالد في نار جهنم يسمون هذا المنزل بين المنزلتين، قال بأن مرتكب الكبيرة في الدنيا هذا المنزل بين المنزلتين، قول بجواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف الأفراد هذا الخامس، الأصل الخامس يسمي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندهم العدل، عندهم التوحيد، عندهم الوعد والوعيد، هذا القلب المرتكب الكبير خالد في النار جهنم، هذا الوعد والوعيد، هذا خمس الأصول. لا يشارك هؤلاء الشباب المعتزلة في أي أصل من أصولهم، لكن المشاركة في ماذا؟ شابه المعتزلة جواز الإنكار باليد للأفراد، حتى لو أدى هذا الخروج على ولي الأمر يعني بالسيف. هل هم بغاة؟ هل هم بغاة؟ هل هذه الفئة باغية؟ هل تصنف أنهم بغاة؟ الصحيح ليس بغاة. ليش؟ البغاة يخرجون على الإمام المسلمين لكن لا يقولون أنه كافر، لا يكفرونه، لكن هؤلاء يكفرون، هؤلاء يكفرون، الفئة تكفر، فهم ليسوا بغاة إلا أنهم شابهوا البغاة في رفع المصطلح المسلمين. رأي أهل السنة والجماعة استقر على عدم جواز الخروج على إمام المسلمين إنها قام الصلاة حكم بالشرع، فلا يخرج عليه المظالمة بل ينصح ويبين له بما يليق بمقامه. هل هم جماعة تكفير الهجرة؟ الآن طبعا ما هي مضبوطة عندكم. هل هم جماعة تكفير الهجرة؟ لا، لأن جماعة تكفير الهجرة تكفر ماذا؟ تكفر الحكومات والشعوب، هؤلاء يكفرون الحكومات دون الشعوب، يسمون الشعوب شعوب إسلامية لكن الحكومات حكومات كافرة. خليك معنا شيخ اضرب في البيت بعدين، خليك كلام معنا عشان لا تروح عليك المعبر عشان البيت تقرأ فيها. واضح يا أخوان؟ ما أذكر سوينا جدول بس ما أدري هل عندكم هذا الجدول المقارنة من هذه الفرق يمكن على الخوارج أو شيء. لا هذا بين جماعة التكفير وأهل السنة، لا في جدول بس يمكن ما موجود، يمكن دائما اكتب على الصدور. اي هذا الجدول بالنسبة للخوارج، من خرج على الإمام الحق وقال بكفر مرتكب الكبيرة هذا يسمى خارج، هذا الخارج من خرج على الإمام الحق وقال بكفر مرتكب الكبيرة. بالنسبة للباغي، من خرج على الإمام الحق دون تكفيره ودون تكفير مرتكب الكبيرة. بالنسبة للوعيدي المعتزلي، من كفر مرتكب الكبيرة دون الخروج على الإمام الحق. المعتزلة ما يخرجون مع أنهم ينظرون لكنهم جبنة من زمان ما يخرجون، لكن هم التحريش عندهم ينظروا للخروج وما يخرجون. حتى شيخ الإسلام يسميهم كلمة ما هي دي، يقول على المعتزلة مخانيك الخوارج، يعني ليس بالمعنى اللي عندنا احنا، يعني المعنى انثى او كذا. الغلاة في التكفير هؤلاء لا يكفرون بالكبائر، لكن يكفرون بالمكفرات المعلومه شرعا، لكنهم ينزلون على المعينين دون استيفاء الشروط والتاكد من انتفاء الموانع ودون الرجوع الى اهل العلم المعتبرين. هنا المشكله. الاجازه هذه كان عندي دوره في اليمن، فدور 4 أيام طلبة علم، كانوا أغلبهم من مساجد وكذا، طلبة علم وكذا، عددهم كثير تقريبا فوق 150 جمعينا في مكان واحد مدة 10 أيام. أنا كانت دورة في 4 أيام، فالحاصل كانت الدروس جيدة وكل شيء ماشي تمام وماشيين آخر حلال، والمناقشات وأشياء وزي في العروضات كان عندي عقيدة وفرق. فلما وصلنا في قضية استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، صاح واحد فيهم خلاص، يعني صاح صاحة، كان حظي أنه في آخر 5 دقائق خلاص تنتهي المحاضرة هذه اليوم يسلم لي، قال أنتم يعني سببتون عقدة بقضية استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، الآن نحن في معركة نبدأ نحقق مع الناس في شروط استيفاء الموانع، واحد استهزأ بذلة فهو كافر خلاص، واحد ينصر الكفار على المسلمين فهو كافر. ايش استيفاء الشروط؟ من لا يعرفها؟ واحد يحكم بغير ما انزل الله فهو كافر. فكانت هذه القضية يعني واضحة، يعني عند من يشاركهم في هذا الفكر، هذا الفكر كل من شاركهم فيه فهو عنده هذه القضية، يعني مجرد ما تقول استيفاء شروط وانتفاء موانع خلاص انت تحطم. يقولون السلفية التقليدية وقفوا عند هذه القضية، السلفية القتالية تجاوزوا هذا الأمر، تجاوزوا هذا الأمر، لأنه خلاص في المعركة تحكم ما تحكم، احنا سيف وقتل وضرب، تحكم ولا ما تحكم. فهذه القضية عندهم، هم يكفرون المكفرات الشرعية لكن عندهم غلو في، يعني سأبينها لكم إن شاء الله في انحرافات الفكرية. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة، ما تخرج شخص من الإسلام إلا ولو ما تكفر، ما تكفر، ولا كان السلف يكفرون، كانوا يقاتلون، يقاتلون من عندك يقاتلون كذا، لكن لا يحكمون بالكفر إلا على من ثبت كفره، إلا على من ثبت كفره. جماعة تكفير الهجرة يكفرون المصرين على الكبائر الذين لا يتوبون منهم، يكفرون الحاكم والمحكوم ويرون كفر جميع المجتمعات الإسلامية اليوم. فهم أما الغلاف التكفير يكفرون فئة الحاكم دون الشعوب، وهؤلاء يكفرون الحكام والشعوب. عرفتم هذه التفريقات يا أخي؟ نعم، هذه مهمة، مهمة تضبطونها بحيث فرق بين دارس وغير دارس. موجود آخر شيء؟ أنا العادة أرسمها بجدول غير هذا الاستثناء الشرح. نعم شيخ تفضل. هل هذا اللي جالس نحذر منه؟ هذا التحذير من هذا. التحذير أنه بعد ذلك ستكون معركة، بس الحمد لله أنا ما تمت. يعني إذا صارت المعركة بينهم وبين العسكر وبكثرة، أين سيكون الشعب؟ من انضم إلى الكفار المعسكر صار منهم، الخوف أنه في النهاية تحول لهذا. لذلك احنا سميناهم الغلاة التكفير. لماذا؟ لعدة أسباب. السبب الأول، هذا يا أخوان مهم، لأن انحرافهم الرئيسي ليس لا في الأسماء والصفات ولا في القدرة ولا في أمور كلامية، وإنما في مسألة التكفير. لذلك قلنا التكفير، والسبب الثاني أنهم في مسألة التكفير لا يكفرون بكبائر الذنوب فنقول خوارج، لكن يكفرون بالمكفرات الشرعية، إلا أنهم غلوا في هذه المكفرات، فمشكلتهم الكبرى تكفير غلو في التكفير، فسميناهم جماعة الغلو في التكفير، سميتهم أنا أطلق على مولى الإسلام. إذا أنتم تسمون معي بحيث يصير مصطلح يعني عاد أنا أرى التسمية الصحيحة لهم جماعة الغلو في التكفير، هذا التصنيف العلمي الذي أقترحه، يسمون جماعة الغلو في التكفير، هذا التصنيف العلمي. الاسم الإعلامي في الضال، اسمهم الذي يرتضونه جماعة تنظيم القاعدة في بلاد الحرم. هذا ما توصلت إليه. فهم غلوا في التكفير، وغلوهم في التكفير من وجوه عديدة. أول شيء الخطأ في توصيف المكسر الشرعي على وجه الدقة، ما عندهم قدرة في ضبط ما هو المكسر الشرعي من غير المكسر الشرعي. أعطيكم مثال، ما حكم لبس الصليب؟ ما حكم لبس الصليب؟ أعطوني إيش كنتم خايفين؟ ما بنصنفكم منهم. ما حكم لبس الصليب؟ ما حكم لبس الصليب؟ كفر، كفر. لكن ما هو الصليب الذي لبسه كفر؟ هنا يحتاج إلى توصيف. هذا التوصيف ما يتقنونه ولا يحسنونه. يعني هناك فرق بين لبس الصليب لإظهار النصرانية، هناك صليب يلبسه الذي يدخل في النصرانية، يلبس صليب واضح وهو الشعر الزائد لكنها نازلة من تحت، يلبسه القسيس الرهبان. هذا إذا لبسه شخص واضح أول ما تراه تعرف أنه نصراني. هذا لبس الصليب هذا الذي يتكلم عليه الفقهاء ويقول لبس الصليب كفر. هذا الصليب الذي يلبسه الإنسان فمجرد ما تراه تظن نصراني، ما تظن مسلم، عرفنا؟ أما إذا لبس الإنسان وسام دولة، وسام تكريم، كان هذا الوسام معمول على شكل صليب، لكن أنت لبست على أنه صليب ولا على أنه وسام؟ وسام. أو يكون وسام فيه الصليب، فهل من لبس وسام فيه صليب أو على هيئة صليب هل يعتبر هو هذا؟ لا، ليس هذا، هذا ما عنده القدرة. هذا يظن من يقول بهذا هذا مداهم منافق أي شيء، لكن التوصيف العلمي ما هو هذا الفرق كبير كبير. هذاك مجرد ما ترى الشخص يظن نصراني، وهذا دولة شعارها الصليب، رمزها الصليب أو كذا، فأعطتك وسام فيه صليب، فلبست أنت على أنك رجل سلام ولا رجل كذا ولا لبست هذا، ها؟ وسام ليه أنت بس همك تكفر ولا ما يكون هذا الفكر، هذا لبسه على أنه يكون وسام فما يعتبر. ثم يفرق الفقهاء بين لبس الصليب في بلاد الكفار وفي بلاد المسلمين. لبس الكفار، لبس الصليب في بلاد الكفار خوفا على النفس ومجاملة، وبين يلبس الصليب قناعة به. هناك أحكام كثيرة جدا. هذا الكلام الكثير هذا ما يعرفونه، يتضايقون منه أشد الضيق، تبرمون منه. تضحك في وجه كافر جاب الصور، شوف يضحك، شوف شوف يسلم عليه يضحك، هذا من كسوتان ثلاث. لكن هذه من الخطابات المؤثرة عندهم، خطابات المؤثرة يجيب شوف كيف يعانق وشوف ويضحك، يضحك فخر كافر. نعم، هذا عندهم. لا ادري انت عاد تعرضتم لشيء من هذا القبيل او لا؟ ها؟ طبعا الملابس، السيارات، المدرسة. لكن حقيقة اللي يكون ما عنده علم وجالسهم ويكون شخص يعني منهم اللي عنده قدرة في الإقناع يجيب لك الصور قد يعني يأثر. لماذا؟ لأنه يأتون بالمكسر الشرعي من غير توصيف لكيفية، يعني هذا يسموه تحقيق المناط، تحقيق المناط عندهم ضعف فيه، هذه مشكلة. شوف شوف الصورة، هذا الكافر ايش يشرب؟ ما ايش مكتوب عليه؟ صفا ولا لا؟ عم السعودية دعم لوجستي ولا لا؟ نعم، السلام ورحمة الله. الأخت تعترض تقول يعني كان الإمام أحمد يعني لا يستطيع النظر في وجوه النصارى، تقول كيف نجمع بين يعني تقول إنه يعني معنى كلامها يعني في حواها إنه هذا الكلام معارض لما أقوله. أنا قلت لكم أبحث وجوه النصارى، لكن على كل حال يعني لا يكون الأمر يعني الله عز وجل قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فتعاملهم بالإحسان وبالبر وبالدعوة هذا أمر لا شك أنه يعني هذه أنا ما درستكم فقه صورة الدعوة إن شاء الله ده أحيانا الله الفصل القادم كانت عندي مادة صورة الدعوة هذه أساسية عندنا أن التعامل مع الكفار يعني هذه قضية أساسية ناخذ فيها محاضرتين على الأقل. ف ها؟ لا هي ضمن المنهج هي ضمن مفردات المنهج ما نحتاج دورة ولا أي شيء يعني إن يسر الله عز وجل أخذ المادة خذ الميكروفون عشان الأخوات تكون متابعات. يعني احد الاخوان يحكي عن احد الدكاتره في الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره يقول جاء احد الاخوان من هذا الفكر اصحاب هذا الفكر فاختار مثلا قال لي يا شيخ انت كافر. فالتفت له الشيخ قال صحيح يعني يقول صحيح؟ قال نعم. قال اشهد الله امامك الان اني دخلت الاسلام اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ذهب يقول الصراحه فاذا ترى اني كافر اشهد الله اني دخلت الاسلام. لا هم عندهم بسهولة هذا، ولذلك نقول يعني من وجوه الغلو عندهم أول شيء أن توصيف المكفر الشرع عندهم ضعف. فإحنا وصلنا إحنا وجدنا الاتصال في قضية يعني مثلا يأتوا لك بطريقة انظر يشرب من إيش ما صفى تبع القرار صفى، إذن هذا دعم لهم، إذن هذه هذه عانى الكفار ومن عانى كافرا على مسلم فهو كافر على طول. طبعا هذه أقوى الشبه عندهم أقواها على الإطلاق ومؤثرة. فهناك طبعا يعني فرق كبير جدا بين القول بشكل عام هذا الثاني عندهم الثاني إنزال الحكم على المعينين مشكلة. يقول فقه هذا يقولون من أعان كافر على المسلم حتى لو بإشارة فقد كفر، لكن لما أتون للواقع لناس معينين تبدأ الدراسة ويبدأ الكلام تبدأ إقامة الحجة. هذه إنزال الحكم على المعينين عنده مشكلية كبيرة جدا فيها في قضية يعني تحقيق الواقع أمور يعجز عنها كبار أهل العلم في إنزال الحكم على المعين ويبقون في قضايا كثيرة جدا من انتفاء الشروط وانتفاء الموانع وكذا، وهؤلاء بكل سهولة الحكم. طبعا هناك في فرق يا إخوان بين أن تكون هذه الدولة المسلمة يكون حاكمها كافر أو يكون هذا حاكمها مضر في أهل الإسلام مثلا، يعني إذا تجاوزنا كلمة كافر فقلنا شيء مسبب ضرر للمسلمين، ثم صار خصام ومشكلة كبيرة بين هذا الحاكم وبين دولة كافرة صارت إشكالية، ثم تدخلت الدول الإسلامية تنصح هذا ارجع كذا اصطلح مع جيرانك ضبط أمورك امشي كذا ما هو راضي. فقامت هذه الدول الكافرة من أجل هذا الأصل أن يقوم من أجل نزعه واستبداله بآخر، فقام بعض المسلمين وسهل له هذا الطريق. هل هذا كفر؟ هذه مشكلة كبيرة تحتاج إلى يعني كلام كثير، ولا يمكن أن يقال أن هذا هو الكفر وأن هذا من هذا الباب. فقضية إنزال حكم على المعينين مشكلة كبيرة عندهم، أهل السنة تشددون في هذا لدرجة أن كثير من أهل العلم يعني في مثل هذه القضايا يرون أنها قضية عين تحتاج إلى دراسة وإلى تفصيل وإلى التقاء بنفس المعين وإلى مناقشته وإلى مناظرته وإلى تعليمه وإلى تفهيمه، بعد ذلك يكون الحكم. فإذا جاء وقال أنا أؤمن بالله وباليوم الآخر ولا وأكره الكفر وأهل الكفر، إنما نحن ما نسوي ما بلد حيلة يعني شئنا ما بين اصلا سيستخدمونها سيستخدمون الاراضي سيستخدمون كذا شئنا ما بين. طبعا في بعض الناس هذه الامور لا يفقهها لا يفقهها وعنده البساطه وسذاجه الى ابسط يعني ما تتصور. ما ادري هذه فهمتوها ولا لا. اعطيكم مثلا مثال ما حكم ترك الصلاه بالكليه؟ ترك الصلاة منكم الذين كفر. لو رأينا شخص تارك للصلاة ماذا نقول عنه؟ نقول عنه ايش؟ ها؟ ايه يحتاج الى استيفاء شروط انتفاء الموانع. من الذي يقوم باستيفاء شروط انتفاء الموانع في بلاد الاسلام؟ القاضي. تروح تشتكي امره ترفع امره شاهد عليه شهود مثلا بل القاضي. اما انت تروح تنشر بين الناس تقول كافر لا صارت مشكلة كبيرة. ما حكم الاستهزاء بدين الله؟ كفر. لو قرأنا مقالة لشخص استهزاء بدين الله ما حكمه؟ ايه يرفع امره للحاكم يرفع امره للحاكم ويحقق في امره. اما يقال عنه بالكفر مباشرة خطأ. اما يقال عنه كافر من يحتسب فيه وله الجنة؟ فوضى صارت فوضى صارت فوضى ولا ما فوضى؟ هذا إنزال حكم عن معينين مشكلة كبيرة. ثم من أجل ذلك جماعة الغلو في التكفير. هذه أيضا عدم التفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعين قضية مشكلة عندنا. الظن بأن التكفير حق مشاع لكل شخص. قلت لكم حتى المناقشات صارت بيني وبين بعض من يحتك فيهم ويجيني وقلتها لكم انا هذه قالوا لي اصلا المزارع يكفر. ماذا قال في سوره الكهف يا اخي؟ لا اكفرت بالذي خلقك من تراب ايش لا ودك يكفر هذا الكبار علماء وقضاه هذا كلام فاضي. كيف قالوا كل من كان لديه ابن علم خلاص كفر. ما كل شخص كل شخص يكفر. ليس التكفير حق مشاع لكل شخص. بلاد الاسلام يرفع الامر للقضاه. في غير البلاد الإسلامية يكون في مراكز إسلامية مراجع يرجع إليها بحيث يعني تصدر الحكم أو ما تصدر الحكم. ما في مراكز إسلامية وجد مرجعيات علمية. ما في مرجعيات علمية يسقط هذا الأمر. ما أنت ملزم أن تنشر بين الناس المكافأة. ما أنت ملزم بها. لكن أنت ما تصلي عليه كيف لو مات. عدم التفريق بين التكفير في بلاد الإسلام غير بلاد الإسلام مثل ما ذكرت لكم. عدم القدرة على التفريق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر هذه قضايا عندهم فيها مشكلة. بالنسبة للفعل أو القول المكفر أول شيء لابد من التأكد من كونه هو بعينه القول أو الفعل الذي ذكر الفقهاء أنه المكفر. هذه أول قضية. الشخص لابد من استيفاء شروط التكفير فيه التأكد من خلوه من موانع. بعد ذلك المؤهل الشخص الذي يكفر المكفر لا بد أن يكون عالما مؤهلا لذلك رضيه ولاة الأمر وأهل الإسلام بهذه المهمة كالقضاء اتباع العلم في هذه البلاد وهكذا. هذا عندهم إشكالية. أيضا إيش هذه الكلمة تفني لخبطه لا لا هذه الجملة ما لها يمكن هو تفنيدهم تفنيدهم. طيب أيضا الانحراف من معنى لا إله إلا الله نعطيكم هذه بسرعة ولا تبغوها لقاء آخر ها؟ يعني بسرعة هذه طبعا وصل طبعا اللي هنا ما أدري هل عندهم هذا الشيء أو لا لكن يعني بعض القادة الناظرين لهم يعني وصل عندهم هذه وكتبها أبو قتادة الفلسطيني كتبها في أحد كتبه تبين معنى لا إله إلا الله. عندهم مجلة المنهاج أيضا طلعت عليه وقرأتها. عندهم هذه القضية أنه لا إله إلا الله تقتضي لا إله. طبعا هذه حتى عندهم بعض مطويات وأشياء وكتب عندهم قضية الطاغوت الطاغوت الطاغوت سمعنا عن الطاغوت هذه قضية يزلزلون حولها كثيرا. فلا إله إلا الله ماذا معناه؟ لا إله يعني يكفر بالطاغوت. وإلا الله إيمان بالله، ولا إله إلا العرو الوثقى معناها فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يكفر بالطاغوت، لا بد من الكفر بالطاغوت، والطاغوت هو الذي يحكم بغير ما أنزل الله. فإذا أثبت لك أن هناك يعني قضية أو قضايا أو بعض المسائل فيها حكم بغير ما أنزل الله، إذن هذا الحاكم ماذا؟ طاغوت. فإذا لم تكفر به وتكفره فما كفرت بالطاغوت، ما حققت لا إله. شفت كيف المشكلة؟ فطبعا هذه رأيتنا في استراليا وكذا، يعتني الشخص يقول له أنت من أي البلاد؟ من أي البلاد يعني؟ إذا قال مثلا أنا من مصر ومن السعودية من كذا، فيختبرون في الحاكم الذي يكون من تلك البلاد. فما قولك في فلان؟ إذا قال هذا كافر يكون هناك، قالوا الحمد لله أنت عندك لا إله إلا الله. وإذا ما رضي كفره وقال هذا مسلم وأهل البلاد يقول عن المسلم والعلماء في البلاد يقول عن المسلم، فقالوا له لا حول ولا قوة إلا بالله، عندك إلا الله لكن ما عندك لا إله، وبالتالي لا تنفعك هذا يعني. فصارت مشكلة كبيرة عندهم، وصاروا يختصمون في المساجد، وصاروا صارت مشكلة كبيرة فترة من الفترات. فأبو قتادة في المنهاج عاد وقال الشخص اللي يعني مختلف فيه خلاص نتسامح فيه. طيب سامح فيه. ها؟ المسجون الآن وخرج من الجامعة الإسلامية. بريطانيا هو من أقوى شخص يهم كتابة، أقوى واحد إذا كتب كتابته قوية مقنعة. طبعا في شخص آخر اسمه أبو محمد المقدسي، محمد المقدسي في هذا المسجد، هذا قوي أيضا. هذا عنده كتاب اسمه ملة إبراهيم، هذا الكتاب يعني درس أفغانستان كما يدرس يعني كتاب الصحيح للمسجد، وعنده كتاب اسمه الفلاسفة البليع لتفسير. هذا مؤثر جدا، هذا الرجل مؤثر وقوي أيضا، كتابته قوية. كتابه ملة إبراهيم زارني مرة أحد الشباب جاب لي الكتاب، أصلا هذا كان من طلابي زمان كذا، راح أفغانستان وراح، فجاني بالكتاب يعطيني إياه، فظنيت يعني يسألني عن رأيي فيه، فأنا هذا اللي في الكتاب، قال لي خذه لعل الله ينفعك به، كان زي المفاجأة لي، زي ما قابلته جاب الكتاب طلع مسوي له قائمة أسنان مشايخ طلاب علم وزع لهم الكتاب، خذوا لعل الله ينفعك به. فقلت له ما في اشتغل، لكن ايش رايك تناقش شويه كذا؟ ايوه اعرف الكتاب بس ما اطلعت عليه الا بكلام، بس انا اعرف فين اماكن الخلل توقع يعني. فالمهم بحثت عن بعض اماكن، فقلت له خلاص تعال انت ذكر هذا الكلام. فإذا قرأ وصل آيات والأحاديث، وقال عبد الرحيم الحسن قال يقفزها، يقرأ كلام أبو محمد ثم يقفز الآيات والأحاديث ثم يقرأ استشهاد مرة ثانية. قلت ليش ما تقرأ الآيات والنصوص اللي أوردها؟ هذه واضحة. قلت لا ما هي واضحة، فرق بين كلامه هو وبين النصوص، يستدل بالنصوص في غير موضعها، والنصوص تتكلم عن تفسير مطلق وهو استخدمها في تفسير معين. فأشياء ما أماكن كثيرة ورأت أن هذا عبد كلام عبد الرحمن الحسن، كلام شيخ عبد الوهاب، كلام أمة الدعوة النجدية، ما يعقد ما يقوله هو، وهو استدل بهذا الكلام. فالقضية صراحة قلت لكم يا إخوان يعني الذي يكون ما عنده علم يعني بسهولة ينجلس معه، لذلك اللي ما عنده علم لا يجلس معه، لأنه سهل يعني عندهم قوة في الإقناع لما آيات وحديث وكذا، لكن الكلام في مغالطات كثيرة جدا. هذا من الانحرافات اللي عندهم مشكلة. نحن في مفهوم الولاء والبراء يعني أيضا كما تعلمون دائما نكرر هذا، أن الولاء والبراء من مقتضيات لا إله إلا الله، ومحبة المؤمنين والتحزب المؤمنين وبغض الكفار، هذا من أصول عقائدنا، ما يجادل فيها شخص. لكن البراءة من الكفار لها صور متنوعة بتنوع الكافر. كافر قد يكون محارب أو غير محارب. الكافر غير المحارب لما نهى الله عن التعامل الحسن معه، تبادل المصالح وإياه، عقد العهود المواثيقة، التعامل المشترك معه في قضايا، تهدر المفسد عن بلاد الإسلام، جلب المصالح له. هذه الشيء اعتبرت كل تعاون مشترك مع بلاد كافرة معينة، لا سيما إذا كانت هذه البلاد الكافرة شاركت في مقاتلة الأفغان، شاركت في دعم إسرائيل، شاركت في كذا، خلاص كل تفقط عن العالم كله، صار دنا بين العالم كله حرب. هم يعتبرون هذه البلاد الكافرة كلها ما تتبادل معها أي مصالح، ومنها ما تبتسم لهم، حبيبي ما تبتسم ولا يعني. طيب لكن هذا غير صحيح، غير صحيح. نعم هذه مشكلة. أيضا انحراف مفهوم الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله كما تعلمون يعني ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام وباق إلى قيام الساعة، وما يعلو الإسلام ولا يظهر إلا بأن يكون أهل الجهاد، وهي القوة المادية للمسلمين لا شك في ذلك. لكن المبالغة في قتل الكافر في أي مكان أو الزمن طالما أنه ينتمي إلى بلاد ظهر من ولاتها العداء الإسلام، إعلان الجهاد دون إذن ولاة الأمر، فإن كان تجمعوا فيه رأوا عدد خلاص من علي الجهاد دون اكتمال عدة، دون استئذان من ولاة أمر، دون هذه كلها من فكر الغلاف التكفير خطير لاعتماد على العاطفة الإسلامية دون الشرع العقل. واقع الأمة السيء يساعد هذا الفكر وانتشر. عدم محاربة من الناحية الفكرية بشكل صريح، يعني هذا أنت ملاحظين أن حتى يعني الذي لا يوافقهم وهو يتكلم يعني ما يستطيع أيضا يصرح بالكلام في المشاكل، وهذا أيضا من الخطر. يعني حتى يعني المحاربة عندما شخص يريد أن يحارب من ناحية فكرية يجب أن يكون متعطف فيذكر الكلام على حقيقته ويذكر هذا. لكن إيش المشكلة؟ إنه ممكن تظهر من الكلمة وهي ما تجيب مثلا الآخرين صارت مشكلة عليك. يعني يجب أن تكون أنت تحاربه من ناحية فكرية، تكون معتدل متوازن بحيث يضربوا أكثر ضرب لهم حقيقة من ناحية فكرية، وهذا يعني يؤثر عليهم. هو شر عظيم بما يتضمن استحلال الدماء المعصومة، استحلال الأموال المعصومة، الأعراض المعصومة، ذهاب الأمن في بلاد المسلمين. بالعكس تخيل أنك تخرج من بيتك وأنت خائف، يعني مشكلة. إذا يعني لو تعرفون ماذا يحدث في بلاد يعني غير هذه البلاد، البلاد اللي فيها الحروب، الإنسان لا يؤمن على عرضه، لا يؤمن على أهله، لا مشكلة مصيبة. فالأمن يا إخوان، قال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عند وقوت يومه فكأنما يعني حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا الفكر لو استمر قد يتحول إلى فكر جماعة تكفير الهجرة المتضمن تكفير العلماء الرسميين. طبعا ما صرحوا بهذا، لكن يعني صرحوا يعني تكفير العاملين. طبعا هم عندهم شيء اسمه تكفير الفئة الحاكمة، الفئة الحاكمة هذا المثلث بهذا الشكل، هنا الجند ثم يرتفعون هنا الرئيس، هنا المشرع، هنا كذا العلماء، هنا الوزراء، هنا كل هذه يسموها الفئة الحاكمة. الفئة الحاكمة هذه يعتقدون بكفرها، كفرها. لكن بعض مثلا العلماء ما يصرحون بهذا لأن هذه مشكلة كبيرة، لكنهم خونة أنهم باعوا دينهم بعرض من الدنيا. تكفير الجن، تكفير الموالين لهذه الفئة الحاكمة، عدم كفرهم بالطاغوت، هذه كلها من المشاكل دخل منها. هذا يعني ما أحببنا نتكلم عليها، ويليت تقرأ في المذكرة، ويأتي اللقاء القادم بعد الحج إن شاء الله. ما استطعنا فيكم إلا بعد الحج، هذا اللقاء آخر لقاء. لا أنا لا أحد خلاص، أنا لا نأتي في شهر الحج إن شاء الله. إيه نعم. بالنسبة لي أنا آخر لقاء. إيه ها؟ لا خلاص صعب صعب مرة، لكن إن شاء الله نتقابل بعد الحج من حين الله سبحانه وتعالى.